أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في الأسبوع الماضي مع قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وذكرنا أن هذه الآيات إنما جاءت ردا على اليهود والنصارى الذين منعهم الإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، علمهم بأن الله تبارك وتعالى سيسلب عنهم الملك إلى ذرية إسماعيل، فإن النبوة تعني النصر والتمكين والعز والسيادة، وبالتالي التمكين في الأرض والملك. وحسد اليهود النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لأجل هذا، مع علمهم ب صفته ونعته كما وصفه الله تبارك وتعالى. فبين لهم الرب تبارك وتعالى أن الملك بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. قل اللهم، دعاء اللهم الله، وزيادة الميم هنا قيل إنها زيادة لياء عوضا عن الياء التي في أول هي يا الله، فصارت اللهم. قل اللهم يعني يا الله مالك الملك، أنت مالك الملك. عرفنا أن الملك وكل ما سوى الله تبارك وتعالى فإنما يملكه الله عز وجل من كل المخلوقات، سواء منها العلوية أو السفلية، العاقلة وغير العاقلة، فالجن والإنس والملائكة والطير وكل العوالم الله ربها سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض والعرش والكرسي، هذا كله الملك. قل اللهم مالك الملك، وعرفنا أن ملك الله تبارك وتعالى ملك ذات وملك تصريف، فإن الله تبارك وتعالى يملك ذوات مخلوقاته سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وأبدعها سبحانه وتعالى، وكذلك يملك عملها وتصريفها سبحانه وتعالى، كله بيده، فهو يصرفها كيف يشاء، وكذلك يملك عملها سبحانه وتعالى، فلا حركة ولا سكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئة الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يعني يبوئ الله تبارك وتعالى في ملكه من يشاء سبحانه وتعالى، وتنزع الملك ممن تشاء، فملك غيره عارية، يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء وينزعه الله تبارك وتعالى وقت ما يشاء، وتعز من تشاء، العز والغلب، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وتصريف الله تبارك وتعالى في عباده إنما هو كله خير، حتى لو كان بالإهلاك والإذلال فإنه كله خير، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الخير سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لأن قطع دابر الظالمين إنما هو في حقيقته خير، لأنه تطهير للأرض من رجس. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي كما يتصرف الله تبارك وتعالى في هذه يعني في مخلوقاته عقلاء، فهو كذلك في هذه الأمور الجمادات هو الذي يصرفها سبحانه وتعالى، فالتصريف واحد، تولج الليل في النهار. وعرفنا أن معنى الإيلاج إما الإيلاج في وقت، فالليل يأخذ من النهار مثلا في وقت الشتاء، والصيف يأخذ من الليل من وقت الليل، فيلج هذا في زمنها، أو يولج الليل في النهار بمعنى أنه يدخل هذا في مكانها، فكل يطلب بعضه ويسير في يعني خلف بعضه، كما قال جل وعلا: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، يعني يركض، هذا يركض وراء الليل والنهار كأنهما يعني كائنان كل منهم يركض وراء الآخر فيأخذ مكان الآخر، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بعد ذلك قال الرب تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا نهي وزجر من الله تبارك وتعالى أن يوالي عباده المؤمنين الكفار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المؤمنون معروف هو كل من آمن بالله تبارك وتعالى، ولا يكون الإيمان كاملا إلا بالإسلام لله تبارك وتعالى بكل ما يعني أخبر به، كما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقالوا سمعنا وأطعنا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفانك ربنا وليك المصير. فالإيمان على حقيقته إيمان القلب، إسلام القلب وإسلام الجوارح كذلك لله تبارك وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما الإيمان الناقص فكفر، الإيمان بالبعض والكفر بالبعض كفر، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسمى إيمانهم مع الشرك هذا كفر، ما لا يفيدهم الإيمان هذا. فالمؤمنون هنا إنما هم المؤمنون حقا، المصدقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المتبعون له، الذين قد أسلموا قلوبهم ووجوههم وجوارحهم لله تبارك وتعالى. الكافرين كل من كفر، كل من كفر سواء كان هذا الكفر كفر أصلي، يعني الذين بقوا على الكفر ولم يدخلوا في الإسلام كاليهود والنصارى والمجوس وسائر أمم الكفر، أو كفر ردة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. الولي في اللغة، في لغة العرب، الولي هو كل من قام بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك، والولاية نصرة ومحبة. والعرب تطلق الولي والمولى على الأخ وعلى الناصر مطلقا، كل من قامت بينك وبينه عهد فيقول هؤلاء أولياء فلان، وكذلك على العبيد فيسمونهم الموالي، مواليهم، لأن العبد ينصر سيده. وكذلك تقول المولى للسيد يعني لمن فوقهم، وذلك أنه يعني يقوم بين السادة وبين غيرهم يعني علاقة تجعل بعضهم يوالي بعضهم. والله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، بمعنى أنه محبهم وناصرهم سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكل مؤمن فهو بالضرورة ولي للمؤمن، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. قول الله: إنما المؤمنون إخوة، فقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنون بأن يكونوا أولياء. قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلا يجوز لأهل الإيمان، الله يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني غير المؤمنين، فيتخذوهم يحبونهم وينصرونهم ويتركوا ولاية إخوانهم في الدين هم أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك، يعني من يوالي من المؤمنين الكفار فيجعلهم أولياء له وينصرهم ويحبهم ويؤازرهم ويدع ولاية أهل الإيمان، ومن يفعل ذلك المشار إليه اللي هي ولاية الكفار، فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، يعني هذا الموالي غير الله ليس من الله في شيء، يعني أنه قد قطع الصلة التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. فإن الإيمان ولاية بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. فإذا أخل العبد بشرط هذه الولاية فوالى غير الله وغير أنصار الله وغير أهل الإيمان، قطع الله تبارك وتعالى الصلة التي بينه وبينه. قال: فليس من الله في شيء، يعني في رابطة، ما في رابطة، يعني إذن تربطه من الله. وهذا معناه الكفر، وهذا معناه الكفر وتخلي الله تبارك وتعالى عنه وعن نصرته، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: ومن يتولهم، من يتولى اليهود والنصارى منكم فإنه منهم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذه آية قاطعة، ونفى الله تبارك وتعالى الإيمان عمن يتخذ الكفار أولياء، فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الآيات شارحة ومبينة بمعنى قول الله تبارك وتعالى: فليس من الله في شيء. ثم استثنى الله تبارك وتعالى حالة مخافة المؤمن من الكفار وكونه في حالة ضعف، فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا الاستثناء أن تتقوا، التقوى هنا بمعنى الخوف واتخاذ وقاية، لأن التقوى أصلها معناها يعني أن تجعل بينك وبين المخوف يعني شيء يقيك هذا الشر، كما تقول: اتقيت المطر بمظلتي، أو اتقيت النار يعني بالابتعاد عنها. فالتقوى هو جعل حماية. إلا أن تتقوا يعني أن تحموا نفسكم وأن يعني تتخذوا حماية لكم من الكفار بهذا. إلا أن تتقوا منهم تقى، وتقى هنا منكر يدل على أنه أي نوع من يعني مما يحمل الإنسان في نفسه من القتل ومن تسلط الكفار عليه فقد يواليهم لهذا. وقيل في معنى طبعا هذه الولاية، بين الله تبارك وتعالى في معنى هذه يعني هذه الآية، جاء في مشروحا في قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ، قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فبين سبحانه وتعالى أن يعني اتخاذ هذه التقية إنما تكون فقط في الظاهر وليس في الباطن، فيوليهم بظاهره ويبقى باطنه على الإيمان. ومعنى أن يواليهم بظاهره أن يظهر لهم يعني المحبة وهو على غير ذلك، أو أن يأمروه بفعل من أفعال الكفر فيفعل هذا الكفر ظاهرا لا باطنا، كما حدث لبعض الصحابة في الفتنة في مكة، فإن أهل مكة لما عذبوهم وضربوهم وأهانوهم وكانوا يجبرون بعضهم على قول كلمة الكفر كعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فإنهم كانوا يعني يحملون عليه ويعني يهينونه إهانة عظيمة، وأنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يقول، فرخص له النبي في أن يقول. وأما بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه فإنه كان يعذبونه لكنه كان صبورا جلدا، ولم يستطيعوا أن يظفروا منه يعني أن يقول كلمة الكفر ولو تحت التهديد بالقتل، بل كان سيده أمية بن خلف أو أبي بن خلف يحمل على ظهره الصخرة العظيمة ويقول له: لا أرفع عنك حتى تكفر بمحمد، فيقول: أحد أحد أحد أحد، يشهد بالتوحيد ويقول: لو أعلم أن هناك كلمة هي أغيظ لك من هذه لقلتها. فمع ما تعرض له من البلاء الشديد والمحن العنيفة إلا أنه صبر ولم يعني يقل كلمة الكفر. وكذلك كانت سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها، فإنها كذلك يعني أراد الكفار أن يجبروها على أن تقول كلمة الكفر فأبت، وقالت: لا أدنس لساني بكلمة الكفر بعد أن طهره الله تبارك وتعالى، فقتلوه. فهذه رخصة، وهذه الرخصة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. ففي حال التهديد بالموت ممكن أن يقول كلمة الكفر بلسانه لكن ليس بقلبه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فلا يقول كلمة الكفر إلا في الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. أما إذا شرح صدره بالكفر وسار مع الكفار على ما يريدون. قال تبارك وتعالى يعني فهؤلاء هم يعني الذين توعدهم الله عز وجل، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فقال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاه، والتقاه إنما تكون في الفتنة، في الفتنة وفي الضرر، وهي بحسبها. ولا يقول المسلم كلمة الكفر إلا في الاضطرار، إلا مضطرا وقلبه ذلك. وقد سئل الحسن البصري عن السجود، يعني إذا أمره الكفار بأن يسجد لغير الله، فقال إن كان يعني السجود إلى جهة القبلة سجد، ونوى أن سجوده لله تبارك وتعالى. لكن يعني يمكن أن يتوسع في هذا الأمر ويقال إن السجود سواء إذا كان لجهة القبلة أو لغير جهة القبلة فإنه فإنما تولوا فثم وجه الله. فإذا كان نيته أن يكون سجوده لله تبارك وتعالى يعني فقيل فلا يعني فيفعل هذا إذا كان ممكن أنه إذا لم يسجد قتلوه. أما إذا اضطره الكفار على أن يقتل مسلما فلا، فهذا لا ضرورة فيه، هذا ما فيه ضرورة، ما فيه رخصة، يعني لا رخصة لمسلم في قتل المسلم. فإذا قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك لا يجوز له أن يقتل، فإن قتل فهذا ليس معذورا، لأن إبقاء نفسه هو ليست أفضل من نفس المسلم الذي يقتل. فهنا لا ضرورة فيها، ما في ضرورة، ما في اضطرار فيها. وإنما قول كلمة الكفر هذه كلمة يقولها باللسان، أو السجود لغير الله أو السجود للصنم ونحو ذلك، فهذا يفعله يعني والله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. أما إذا أمر بقتل مسلم فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن فعل فهذا ليس مضطرا، ليس ضرورة، وهذا فيه إجماع، يعني إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلم اضطرارا ويقول أنا مضطر وقد ألجأني الكفار وقالوا إذا لم تقتله قتلناك، فليقتله. فهنا يستسلم أمر الله ويقتل، لأن قتله في هذه الحالة يعني نفسه ليست أفضل من النفس التي يعني سيقتله. قال جل وعلا بعد ذلك ويحذركم الله نفسه، وهذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى بأن الله يحذر العباد من عقوبته، ويحذركم الله نفسه يعني من نفسه من عقوبته، فعقوبته شديدة، يعني إياكم أن تتخذوا الكفار أولياء من دون الله، وإن الله يحذركم يعني عقوبته في ذلك، لأن هذا الإقدام على هذا إقدام على عمل عظيم، إقدام على الكفر، إقدام على الكفر. فالله يحذر العباد من أن يفعلوا هذا، وإلى الله المصير، وهذا تهديد كذلك، وإلى الله المصير، يعني اعلموا أن مصيركم إلى الله، وبالتالي فإنه يعني سيكون الحساب عنده لمن فعل هذا حسابا شديدا، وإلى الله المصير. ثم قال جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وهذا تهديد كذلك وعيد لمن كانت تقيته ليست هي من باب العمل فقط الظاهري، وإنما من باب الرضا بما يقول أو يفعل. قال قل إن تخفوا ما في صدوركم، إذا أخفيتم ما في الصدر أو تبدوه يعلمه الله، فإن الله مطلع على خفايا النفوس سبحانه وتعالى، ويعلم ما في السماوات والأرض. فالرب تبارك وتعالى يعني لا يعلم فقط ما في نفوسكم أو ما تبدونه من أعمالكم أو تخفونه في قلوبكم، بل الله تبارك وتعالى يعلم كذلك ما في السماوات وما في الأرض. فكل يعني فالله عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، ما علا وما سفل كله يعلمه الله تبارك وتعالى، عالم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الرحمن على العرش استوى. قال تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتخشى إلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن والعرش استوى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فيعلم السر وما هو أخفى من السر، فالذي أخفى من السر اللي هو وساوس النفس، وساوس النفس، السر هو الحديث يعني بين اثنين. فكل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أن يعاقبكم بما يشاء سبحانه وتعالى، فهو قادم على ذلك في الدنيا والآخرة. ثم استمر يعني هذا التهديد والوعيد على هذا العمل، فقال جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يعني تذكروا أيها العباد يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل نفس يعني محاسبة، تجد ما عملته من خير محضرا. فالله تبارك وتعالى لا يظلم شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، وما عملت من سوء محضر كذلك، يعني كل ما عمله الإنسان يجد، فإن كان خير فيفرح به، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. أما إذا كان وجد صحيفه سوداء عياذا بالله، عند ذلك يقول الله عز وجل وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، تود هذه النفس يعني الظالمة أن يكون بينه وبين هذا العمل السيء الذي جاءه أمد بعيد، أمد من الزمان أو أمد من المكان، يعني بينه وبينه زمان بعيد أو مكان بعيد ولكنه حاضر، كما قال تبارك وتعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فتسود عند ذلك وجوههم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عند الصحائف، عند الصحائف كما قال النبي إن عند الصحائف خير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره. فإذا قرأ الإنسان يعني صحائفه تبيض عند ذلك وجه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل الكفر والمعصية عياذا بالله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة فتفرح به، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وهذا تحذير آخر في الآية التي تليه، ويحذركم الله نفسه مرة ثانية، يعني احذروا عقوبة الله تبارك وتعالى، فإن الله بالمرصاد وقد أحصى كل شيء والله رؤوف بالعباد. هنا ختم الله تبارك وتعالى بهذه الآية والله رؤوف بالعباد، فيكون من المعنى ومن رأفته أن حذركم قبل ما يقع العقوبة، فهذا من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى، ما ترككم في غفلة، ما ترككم غافلين ثم بعد ذلك حاسبكم، وإنما أنذركم وخوفكم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية جاءت ردا على يعني اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولا يعذب مهما فعلنا فإنه لا يعذبنا وإن عذبنا فيعذبنا لأيام قليلة، كما قالت الله تبارك وتعالى عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. بنوة التي يقصدونها يعني بنوة تحبب وتعطف واجتباء، فيقول نحن أبناء الله وأحباء ويحبنا الله عز وجل وبالتالي فلا يعذبنا إلا قليلا. فقال جل وعلا ردا على مقالتهم قل إن كنتم تحبون الله يعني كما تدعون وتزعمون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خليل الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أحب الخلق إلى الرب تبارك وتعالى، فهو الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى على كل الرسل وعلى كل البشر، بل رفعه فوق منزلة الملائكة صلوات الله وسلامه عليه، وجعله خاتم الأنبياء جميعا، والمبلغ عنه والداعي إليه سبحانه وتعالى، والذي فضله بما لم يفضل به رسولا قبله صلوات الله وسلامه عليه. فإن كنتم تحبون الله حقا وصدقا كما تدعون هذا فاتبعوني، اتبعوا هذا النبي الكريم الذي جاء بالحق المبين وبالصراط المستقيم، يحببكم الله. فهذا هو السبب الأعظم إلى محبة الله تبارك وتعالى، يحببكم الله. وهذا فيه دليل على أن طاعة النبي وملازمته هي السبب والسبيل إلى الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى ورضوانه وموالاته، كما جاء في الحديث الإلهي قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. أنذركم وخوفكم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية جاءت ردا على يعني اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولا يعذب مهما فعلنا فإنه لا يعذبنا، وإن عذبنا فيعذبنا لأيام قليل، كما قالت الله تبارك وتعالى عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. بنوة التي يقصدونها يعني بنوة تحبب وتعطف واجتباء، فيقول نحن أبناء الله وأحباء ويحبنا الله عز وجل، وبالتالي فلا يعذبنا إلا قليل. فقال جل وعلا ردا على مقالتهم: قل إن كنتم تحبون الله يعني كما تدعون وتزعمون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خليل الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أحب الخلق إلى الرب تبارك وتعالى، فهو الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى على كل الرسل وعلى كل البشر، بل رفعه فوق منزلة الملائكة صلوات الله وسلامه عليه، وجعله خاتم الأنبياء جميعا، والمبلغ عنه والداعي إليه سبحانه وتعالى، والذي فضله بما لم يفضل به رسولا قبله صلوات الله وسلامه عليه. فإن كنتم تحبون الله حقا وصدقا كما تدعون هذا فاتبعوني، اتبعوا هذا النبي الكريم الذي جاء بالحق المبين وبالصراط المستقيم، يحببكم الله. فهذه هو السبب الأعظم إلى محبة الله تبارك وتعالى، يحببكم الله. وهذا فيه دليل على أن طاعة النبي وملازمته هي السبب والسبيل إلى الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى ورضوانه وموالاته، كما جاء في الحديث الإلهي قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه كنت بصره. فاتبعوني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الله عز وجل يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا من كمال المحبة، يعني أن يغفر الذنب، والمعنى المغفرة هو محو هذا الذنب وتغطيته وستره، يعني وعدم فضح العبد به يوم القيامة، كما هو شأن الله تبارك وتعالى في يعني أهل العناد والعصيان، فإن الله يفضحهم على رؤوس الأشياء، أما العبد المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له فلا يحاسبه بهذا الذنب ولا يفضحه به في الآخرة سبحانه وتعالى. ويغفر لكم ذنوبكم عاصيكم، الله غفور رحيم من صفته سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم. وهذا دعوة إلى هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والعناد وتكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيله، دعوة لهم إلى التوبة والرجوع والاستغفار والدخول في هذا الدين العظيم واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. هذا الطريق، يعني لا طريق لكم إلا طاعة الله وطاعة رسوله. قل أطيعوا الله والرسول، والله تبارك وتعالى يأمركم هنا أن تتبعوا هذا النبي. فإن كنتم يعني يا أيها اليهود والنصارى تزعمون أنكم على الدرب وعلى الطريق وأنكم أحباب الله وأولياءه، فأطيعوا، وطاعته أن تطيع أمره بالإيمان برسوله وأن تتخذ الطريق إليه سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي اختار هذا النبي، وهو الذي اصطفاه، وهو الذي جعله رسولا إلى العالمين ونسخ به الشرائع السابقة، فكل الشرائع السابقة منسوخة. ولو أي نبي موجود من الأنبياء السابقين في زمن النبي لوجب عليه أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرون، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقرر، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على كل الأنبياء والرسل الذين بعثهم أنه إن بعث النبي محمد وهم أحياء أن يتبعوه وأن يكونوا في إثر صلوات الله وسلامه عليه. قل أطيعوا الله والرسول، الرسول بالألف واللام العهدية، هذا الرسول الذي أرسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، يعني إذا تولى هؤلاء بمعنى أنهم أعرضوا ويعني تركوا الهداية، فإن الله لا يحب الكافرين، فاعلم أنهم قد كفروا بهذا، والله تبارك وتعالى لا يحب الكافرين، وهذا إبطال لدعواهم في أنهم يعني على الدين القويم، وأنهم أتباع الله أحباب الله، وأن اليهود هم أهل الجنة والنصارى هم أهل الجنة، كما قالوا: وقالوا: ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا اليهود، فقال النصارى: لن يدخل الجنة إلا النصارى، فقالوا: ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال جل وعلا: تلك أماني، هذه أماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما البرهان؟ على أن الله كتب لكم ذلك مع يعني كفركم وعنادكم ونكولكم عن اتباع صراط النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة المسيح الذي اختلف فيه النصارى، وفيه رد على هذا الوفد الذي وفد نصارى نجران الذين جاءوا لجدال النبي صلى الله عليه وسلم ونقاشهم في حقيقة المسيح. فأتى الله تبارك وتعالى هنا يعني القصة الحقيقية والقول الفصل في أمر المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كانت بداية الأمر عندما يعني حملت امرأة عمران بمريم ثم نذرتها، ثم كان من شأنها ما يقصه الله تبارك وتعالى هنا، ويبين بعد ذلك كيف يعني جاء المسيح، وكيف دعا إلى الله تبارك وتعالى، وكيف أوذي من اليهود، وكيف رفعه الله تبارك وتعالى. بدأ هذا أولا بقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوح، اصطفى، الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، والصفي من هو ما يختصه الإنسان من جملة أشياء، فالصفي من أبنائك هو خلاصتهم الذي تحبه جدا، والصفي من الأشياء هو ما تصطفيه وتختاره من الأشياء. فمعنى إن الله اصطفى يعني اختار سبحانه وتعالى من عباده من البشر آدم ونوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فأما آدم فإن الله تبارك وتعالى اصطفاه لأن الله تبارك وتعالى خلقه بيديه وأسجد له ملائكته وجعله نبيا مكرما، فهو نبي مكلم، كلمه الله تبارك وتعالى، كما سئل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال: نبي مكلم، فهو نبي مكلم، هذا اختيار من اختيار من الله عز وجل، فلم يكن من يعني بشر يعني كسائر البشر الذين لم يرزقوا النبوة ولم يرزقوا الهداية، بل اصطفاه الله تبارك وتعالى بالنبوة، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فرأس يعني الذرية كلهم رأس بني آدم وهو آدم، هذا اصطفاه الله تبارك وتعالى وأكرمه إكراما زائلا، إكراما عظيما جدا، وذلك بأن خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته كله وجعله الله تبارك وتعالى وأتاه الله تبارك وتعالى النبوة. إن الله اصطفى آدم ونوح، كذلك من هدي اصطفى الله نوح، اصطفاه فجعله رسول، هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، وسماه الله تبارك وتعالى عبدا شكورا، وأقامه الله تبارك وتعالى رسولا داعيا يعني إلى إليه بإذنه سبحانه وتعالى، وأقامه هذا العمر المديد 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو الله تبارك وتعالى. وكذلك استجاب الله تبارك وتعالى دعوته في الكفار لما دعا، استجاب الله دعاء لما قال ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وأمره الله تبارك وتعالى بصنع هذا السفين وأن يحمل فيه من كل زوجين اثنين وأهله والمؤمنين معه، وأن الله تبارك وتعالى محقق وعده بإهلاك كل من على الأرض. فهذا من اصطفاء الله تبارك وتعالى واختيار الله تبارك وتعالى بالرسالة وباستجابة دعوته سبحانه وتعالى عندما دعا. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. فإبراهيم من ذرية نوح، وذلك أن كل من على الأرض الذين بقوا إنما هم من ذرية نوح، هذا من جملة من اصطفى، من جملة اصطفاء الله تبارك وتعالى لنوح وتمييزه عن البقية. ولذلك يسمى نوح آدم الثاني، لأن كل البشر الموجودين بعد نوح كلهم يرجعوا إلى نوح، فالذين كانوا مع نوح في السفين لم يعني يبقى في الأرض نسل لهم، وإنما النسل الذي بقي بقي لنوح فقط وأولاده الثلاثة الذين كانوا من هو حام ويا اللي هو سام وحام ويافث، هذول الثلاثة الذين يرجع لهم كل البشر يرجعون إلى هؤلاء الثلاثة إلى نوح، كما قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين، بس الذين بقوا إنما هم ذرية نوح، فهو آدم الثاني. فإبراهيم من هذه الذرية، وإبراهيم اصطفاه الله تبارك وتعالى وأكرمه إكراما عظيما، فإن الله تبارك وتعالى قد اتخذه خليلا كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأتاه الله تبارك وتعالى الرسالة، أكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة والدعوة إليه، ومن عليه بمنن ونعم عظيمة جدا، فمن ذلك أنه جعل كل الأنبياء بعده من نسل، فلا نبي بعد إبراهيم إلا وهو من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل الأنبياء بعد ذلك إنما كانوا من نسله، وقد باركه الله تبارك وتعالى بركة عظيمة وجعل كل النبوة من نسله. وآل إبراهيم يدخل فيهم الأنبياء، كل الأنبياء الذين تناسلوا منه، أولهم إسماعيل، إسماعيل وهو يعني جد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وولده الثاني إسحاق، و نبينا من آل إبراهيم، يعني يرجع إلى إبراهيم عليه السلام. وقد بارك الله تبارك وتعالى يعني إسماعيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليه بركة عظيمة، بل لا يوجد يعني نبي قد باركه الله تبارك وتعالى كما بارك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال هو دعوة إبراهيم، كما سئل النبي يعني ما أول أمرك، فقال أنا دعوة أبي إبراهيم، فإن إبراهيم دعا هو إسماعيل بأعظم دعوة وجدت في الأرض، وهي قوله وهو ابن البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا أعظم دعاء وجد في الأرض بركة، فإن إبراهيم دعا أن يكون هو إسماعيل مسلمين لله تبارك وتعالى، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة لك، فالأمة المحمدية كلها يعني إنما هي ثمرة لهذه الدعوة العظيمة التي دعا بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والجانب الآخر وهو إسحاق، فإن إسحاق كان نبيا، وبعده ابنه يعقوب كان نبيا، ومن يعقوب يعني تناسل الأنبياء، منهم يوسف عليه السلام، ثم الأنبياء الذين تناسلوا إلى عيسى عليه السلام وهو آخر نبي من ذرية إسحاق كلهم يعني من هذه من هذا الفرع من ذرية إسحاق. ثم انتقلت النبوة بعد ذلك ليس بين عيسى وبين محمد النبي، انتقلت النبوة بعد ذلك إلى يعني نبينا محمد صلوات الله وسلم اللي هو فرع إسماعيل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكر الله تبارك وتعالى آل عمران، وعمران هذا هو أبو مريم وليس عمران اللي هو يعني ذكر في في في في في أخو موسى، وإنما هذا عمران أبو مريم عليه السلام، وكان يعني رجلا صالحا، وامرأته قيل جاء في في في في كتب اليهود أن اسمها حنة، دعت امرأة عمران قال تبارك وتعالى وآل عمران على العالمين، أن الله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء، والنبوة كلها متسلسلة من هؤلاء من آدم من نوح من إبراهيم، وآل عمران إنما هم يعني من آل إبراهيم، وإنما ذكروا هنا على الخصوص لبيان أن عيسى عليه السلام إنما هو يعني من آل عمران. على العالمين يعني على كل أهل الأرض، فالعالم هو الخلق الذي يجمعه صفة واحدة، فالبشر كلهم عالم، فعوالم الأرض كلها إنما اصطفى الله تبارك وتعالى هؤلاء اللي هم هؤلاء الأنبياء، ومن تناسلوا منهم من الأنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى على العالمين يعني على الناس أجمعين، ذرية بعضها من بعض، يعني هذه الذرية بعضها من بعض، فكلهم كل الذرية ترجع إلى آدم، وكلهم يرجع إلى نوح، وكل من بعد إبراهيم يرجع إلى إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، هذه شهادة بنقاء النسب، هذه واحد، وكذلك بمطابقة المواصفات، فصفاتهم واحدة في الخير والفضل والإيمان والخيرية، ذرية بعضها من بعض، فبعضها من بعض ذرية، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجعل يعني في نسل الأنبياء سفاح أبدا، كل نسل الأنبياء إنما هو نكاح، حتى وإن كانوا كفار، يعني حتى وإن كانوا كفار إنما يكونوا من نكاح، ولا يكون نبي من سفاح بتات، يعني ليس في في في سلسلة نسب نبي أن يكون سفاحا، عصمه الله تبارك وتعالى من أن يكون هناك سفاح فيه فيه حتى وإن كانوا كفار، فهي ذرية بعضها من بعض نسبا، وكذلك بعضها من بعض يعني موضوعا، بمعنى أنهم كلهم يعني أشباه بعض في الإيمان وفي التقوى وفي العلم وفي العمل الصالح، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، الله سميع عليم، هذا إنما شهادة علم وسمع، فالله يخبر عن أن وهو الخبير العليم سبحانه وتعالى، وكذلك السميع العليم لدعائهم ومستجيب لهم، لأنهم لما يعني استكانوا لله تبارك وتعالى وكانوا مع الله تبارك وتعالى كان الله عز وجل معه. ثم قص الله تبارك وتعالى فقال إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فهذا أول شأن عيسى عليه السلام، أن امرأة عمران هذا الرجل الصالح قالت رب إني، لما حملت بحملها قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت أن يكون ما في بطنها محررا، يعني أنه حر طليق لا يعمل إلا لله تبارك وتعالى، ولا يستخدم في شيء من الدنيا، وإنما يعني تهبه لعبادة الله تبارك وتعالى ولخدمة بيت المقدس. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا النذر إنما هو النذر يعني الـ الـ الـ الـ الأفضل، أما النذر اللي هو المكروه فهو النذر المشروط، النذر المشروط، أما النذر وهو أن ينذر الإنسان شيئا لله ويجبه عن نفسه بغير عوض فهذا فضل خير، كان ينذر الإنسان مثلا أن يصوم يوما من كل أسبوع، أو أن يتصدق مثلا بدينار كل يوم، دون أن يرتب هذا على يعني أن يقول لله عز وجل إن فعلت كذا فأفعل كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. لكن هذا النذر مشروط، أما النذر غير المشروط وهو الذي يوجبه الإنسان على نفسه بغير أن يكون منتظر يعني عوض عليه من الله تبارك وتعالى، وإنما ينتظر العوض في الآخرة يعني في الجنة ويطلب يعني أجره من الله، فهذا نذر مستحب. فهذا نذر مستحب، نذرت أن تجعل ما في بطنها حرا طليقا عابدا لله تبارك وتعالى، عاكفا يعني في بيته خادما للمسجد. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، طلبت من الله تبارك وتعالى أن يتقبل نذرها، إنك أنت السميع العليم، يعني السميع لدعائي العليم بحالي. فهذا الذي قدمت، يعني هذا كان تقول هذا الذي أصير تقديمه فأقدمه لك يا رب. قال جل وعلا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها، كانت تأمل بأن يكون ما في بطنها ذكرا، يعني تهبه لخدمة البيت وأن يكون خادما لبيت المقدس، ففوجئت ووجدت أن الذي وضعتها إنما هي أنثى. قال جل وعلا والله أعلم بما وضعت، يعني أنها عندما أعلمت الله تبارك وتعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، إنما قالتها ليست إعلاما لله تبارك وتعالى، وإنما يعني أنها جاءت على خلاف ظنها وعلى خلاف ما كانت تظنه من أن يكون ما في بطنها غلاما لخدمة البيت. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم، قال جل وعلا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني أن هذا لعله من كلام يعني امرأة عمران أنها قالت ليس الذكر كالأنثى في الجلد وفي القيام بالأمر وخدمة البيت والقيام بالعبادة، فإن وكذلك في أن تبقى في الخدمة فإن المرأة لا بد أن تحتجب وأن تكون بعيدة عن الرجال، أما الرجل فشأنه شأن آخر وليس الذكر كالأنثى. ولكن ما دام أنها نذرت فإنها لا يجوز لها أن ترجع في نذرها، فجعلتها لله، قالت وإني سميتها مريم، جعلت تسميتها يعني سمتها بهذا الاسم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذا من يعني توفيقها في الدعاء أنها طلبت من الله تبارك وتعالى أن يعيذ هذه المولودة وأن يعيذ ذريتها كذلك من الشيطان الرجيم. وهذا التعويذ أقول من التوفيق، والشيطان هو أكبر الشرور وهو يضر الإنسان بشرور كثيرة، منها الضرر الأكبر وهو يعني الدعوة إلى الكفر عياذا بالله وإلى الفساد، فالشيطان داع إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وداع إلى مدينة الكفر من المعاصي، كما قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه دعوة الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. وكذلك من يعني ضرر الشيطان على الإنسان مسه وضرره في عقله أو في بدنه، وهي استعاذت بالله من الشيطان الرجيم في كل حال، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي يعني ضرر للشيطان سواء في الدين أو في البدن أو في العقل. قال جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن، وهذا من يعني كمال رحمة الله تبارك وتعالى وعطفه، أن كل من يعني يقدم له يعني عملا هذا هو وسعه وهذا عمله فإن الله تبارك وتعالى يتقبل منه. فأما العوذ فإن الله تبارك وتعالى أعاذ مريم وابنها الوحيد وهو الذي تناسل منها وهو عيسى من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من وخزة الشيطان إياه حين يولد إلا مريم وابنها. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى يعني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا من جملة ما يعني أعاذها الله تبارك وتعالى مريم وابنها من هذا. وكذلك يعني سنرى من يعني دين وخلق مريم وعيسى عليه السلام أنهما لم يرتكبا معصية قط، ما ارتكبا أي نوع من المعصية، وذلك لهذا الدعاء العظيم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك عيسى عليه السلام لما يكون في وقت الشفاعة الكبرى يوم القيامة كل نبي يذكر ذنبا، كل نبي يأتي يقول أنا وإني قد عصيت ربي كذا، إلا هو، فإنه يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، واذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، ولا يذكر ذنبا كما قال النبي ولا يذكر ذنبا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد عصمه وقرأه. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية طويلة والوقت قد حان، ونرجوها إن شاء الله إلى الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم.